بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما موسى إذ فقال لأهلهم كثوا فاخلع نعليك إن فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء اذهب إلى فرعون إن واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به واجعل لي وزيرا من أهلي ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطلحتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق الله